الحمد لله المنعم المتفضل رتب الجزاء والثواب على حسن العمل ونهى عن التعلق بالأمان والعجز والكسل. أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطى وأجزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في سركم وجهركم، وخافوا من عقابه وغضبه، وثقوا بوعده ومثوبته على حسن العمل، ولا تركنوا إلى الأماني والأوهام، ولا تخدعنكم النفوس بالشهوات والآمال، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عباد الله، إن الله خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في جميع شؤونه، ضعيفا تحت تأثير الشهوة والهوى، يؤثر الفاني على الباقي، يؤثر دنياه على أخراه، فهو يكدح ويكد ويعمل ويجد في طلب المال والجاه وسعادة الدنيا، ولكنه يتثاقل عن مصالحه الروحية وسعادته الأبدية. فتجد أكثرنا يحاول أن يكون منطقيا وواقعيا عندما يتعلق الأمر بمصالحه المادية، ولكنه هائم في الخيالات والأوهام في أغلب الأحيان عندما يتعلق الموضوع بمصالحه الروحية. إنك تجد أحدنا يسعى ويجد ليله ونهارا، سره وجهارا، لكسب عيشه وطلب المزيد من المال، فهو يمتطي الأجواء ويركب البحار ويقتحم الأخطار في سبيل الحصول على الدرهم والدينار. ولو قلت له إن الله تكفل بأرزاق عباده وانتظر ما كتب لك من الرزق، لقال لك لا بد من فعل الأسباب، واستدل بقوله تعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وبقوله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وربما رفع صوته بمقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فيقال له إن هذا حق ولا لوم عليك في هذا، ولكن عندما يتعلق الأمر بواجباته الدينية التي أوجبها الله عليه، عندما يتعلق الأمر فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين آخرته، فيما بينه وبين عباد الله، ستجده حينئذ معرضا عن فعل الأسباب، ناسيا مقالته تلك واستدلاله بالآيات الكريمات، متثاقلا متكاسلا مهملا لأمور دينه، لا يبذل في سبيل القيام بها أي مجهود، ولا يعمل في نيلها أي فعل محمود، مقصرا في الطاعة، مصرا على المعصية، معللا نفسه بالأماني الباطلة والآمال الكاذبة، منطبقا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، ذاهلا عن قوله عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين، ناسيا قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، غافلا عن قوله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. في هذا المجال وفي هذه الحال ينسى قولته الأولى: لا بد من فعل الأسباب. فما الذي عرفه بأنه لا بد من فعل الأسباب عند طلب الدنيا ولذاتها، ونسي فعل الأسباب لحصوله على الجنة وسعادة الآخرة؟ لا فرق بينهما، كلا الأمرين جعل الله لهما أسبابا. فإذا عرفت أن المال لا يحصل إلا بفعل السبب، وكذلك سعادة الآخرة لا تحصل إلا بفعل الأسباب والاستقامة على الطاعة، فإذا لم تقم بعبادة الله ولم تخلص عملك لله ولم تمتثل ما أمرك الله به من طاعته وتجتنب ما نهاك الله عنه من معصيته ولم تقدم لآخرتك أعمالا صالحة من صلاة وزكاة وصيام وذكر وشكر لله وبر بالوالدين ومعاملة حسنة مع أقربائك وجيرانك وسائر المسلمين، إذا لم تعمل بهذا ولم تبتعد عن المعاصي ولم تترك الشهوات المحرمة ولم يسلم عباد الله المؤمنون من لسانك ويدك ولم تبتعد عن الظنون السيئة والتهم المتخيلة، فأين فعل الأسباب؟ ثم إنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب فقط، بل لا بد معها من الاعتماد والتوكل على الله الذي بيده كل شيء وله الخلق والأمر. فإذا فعلت الأسباب واعتمدت على الله نلت سعادة الدنيا والآخرة. عباد الله، انظروا بعين البصيرة فيما يسعدكم في أخراكم كما نظرتم بعين الحقيقة إلى ما يسعدكم في دنياكم، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة خلفائه الراشدين، واحذروا ما يخالف نهجه ونهج سلفكم الصالح. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها